ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وما للظالمين من نصير وإذا تتلى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر وبئس المصير.